وبعدين جت ايه الصلصاليه، وبعدين جت ايه المسنون، وبعدين جه ايه التراب، وبعدين جه ايه الطين. فجاء الموت مصدقا لاخبار الله بقصه خلق ادم من اول الارض. ليه؟ لان الموت جاء على نقص. احنا لما نكون بنين عماره عايزين نهدها بنعمل ايه؟ ما بني اخيرا يهدم اولا، ما بني اخيرا يهدم. فكذلك الروح الاول تطلع، وبعدين الجسم يشضب، وبعد ما يشضب يبقى حمق مسنون، وبعد ما يبقى حمق مسنون يتبخر شويه الميه واللي ايه وشويه التراب يفضل في الارض. اذن فقد اثبت الله بالموت صدقه في قوله لنا بدء الحياه، وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده. نشوف بقى الحكايه دي بقى، لما نقول يبدا غير بدا، بدا يبقى قصه ادم، يبدا تبقى الحاله بتاعتنا احنا كل يوم يجي ايه يجي مولود. الا بالله، هو المولودين اللي بيجوا على قد اللي بيموتوا؟ يعني ان كان اللي بيموت على قد اللي بيجي على قد اللي بيموت يبقى العالم ما يزيدش خالص، العالم ايه ما يزيدش. انما لا، احنا بنشوف اللي بيتولد اكثر من اللي ايه اللي بيموت. يبقى اذا بس ما هوش عايز الماده اللي اتخلق منها الانسان الارض بيجيب اكثر. ولذلك هدمت نظريه التناسق عند الفلاسفه. الفلاسفه بيقولوا في تناسق اربع، يعني روح بتطلع من واحد وتحل في مين؟ تحل في واحد. نقول له يا شيخ طيب، الذي ينقض ذلك ان لو كان تناسق كان ما يولدش الا على قدر من يموت، يبقى نجيب واحد. لكن اللي بيتولد عمل ايه؟ وعمالين بنشكو كثافه ايه؟ كثافه السكان، وعايزين ايه؟ نقلل وناكل التفاح ولا ناكل البلحه؟ بلحه واحده من نخله وبعدين يطلع منها نقاي، شوف يطلع منها كم؟ ده بيطلع اكثر. تناسق ايه اللي بتقول؟ وهل ايه على التناسق؟ يعني عجز من الله ان يكرر؟ مين اللي قال الكلام؟ طب انت تسيب ارض كده يابسه واقعدها طول العمر يابسه، ما فيش فيها نبت، ان كان فيها شويه نبت يصوحهم وينشفوا وتنتهي. نزل عليها شويه ميه وانتظر كده ثلاث اربع ايام تلتفت تلاقيها ايه؟ اخبرت منين جت يا اخويا الخضره دي؟ لازم من بذور فيها، كيف فين البذور دي؟ الله تستعجل انت. احنا كنا نشوف عرف الجبال قفرة والميزان بتاع عرفة قفرة وفيش حاجة أبدا، وبعدين تيجي شوية مطر تقعد يومين، وبعدين بعد أسبوع نلاقيها كلها إيه؟ خضرة. منين جت دي؟ أم قال لك الرياح عمالة تنقل البذور التي لا تدرك وتدفنها في الأرض لحد ما يجي لها وقت إيه؟ مناسب تروح إيه؟ تروح طالعة. الله، يبقى بيبدأ الحبوب اللي طلعت دي مش كانت في شجر وانتهت، وبعدين جيب ربنا ايه اعاده تاني، جيب لسنه ويعيد كل يوم هذه العمليه. وانت لو نظرت الى الحياه لوجدتها اصلا واحدا كرر، اصل واحد ايه كرر. احنا مثلا نشوف الميه التي خلقت في اول الكون لم تزد ولم تنقص. لما الواحد منا يقعد يشرب في حمر ويشرب كم سن ميه؟ قول بأي رقم. احنا هنعد 10 طن ميه، 100 طن ميه، هنفضلوا معاك 100 طن بقى وزنك كامل ان شاء الله. طب انت وزنك مره واحد فين الميه؟ قال لك ما تبخرت باشياء كتير، البوز والغائط وده الانف وصمخ الود والعرق كل وعناص العين كل ده ايه؟ عمال يطلع عمال يطلع عمال يطلع، ولا يبقى فيك الا ما يزن ايه 9 أعشار وزنك. الله، ايه الحكايه؟ عشر وزنك من الميه، ايه الحكايه دي يعني؟ ام قال لك انت بتاخد وتدي، وبعدين الميه اللي طلعت منك تطلع في الجو، ربنا يقطرها وينزلها لك مع عذب، تاخد منها جعلك والنبات ياخد جعله والحيوان، وبعدين برضه يطلع منه ويروح وتيجي. هي اذا فكل ما في الارض لم يزد شيئا ولم ينقص شيئا، متكرره بس عمليه ايه؟ متكرره. تعالى ورده مثلا، عايزين ورده اهي وكويسه وريحتها حلو وشكلها جميل وملمسها ناعم وريانه خضرة كده، طب سيبها شويه، اول ما يطلع منها شويه الايه؟ الميه تجف. الميه راحت فين؟